من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة